بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشرع الآن في ذكر بعض الكبائر وكيفية النجاة منها. أول هذه الكبائر جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهو ما يسمى بحديث السبع الموبقات. والسبع الموبقات أي المهلكات، وهذه ذكرت جميعا في حديث واحد. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والحديث الصحيحين. إذن هذه السبع الموبقات أي المهلكات. نبدأ بالموبقة الأولى، ألا وهي الشرك بالله، وهي أكبر الكبائر، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أتدرون أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي حديث آخر أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك بالله وجعل الند مع الله، والله تبارك وتعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وجعل الند لله أي إلها مع الله جل وعلا، هذه أكبر جريمة، وهذه لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. فالشرك بالله جريمة عظيمة لا تعدلها جريمة. إذ إن الله تبارك هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يحيى، وهو الذي يميت، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يعبد غيره، يدعى غيره، يخاف من غيره، يرجى غيره سبحانه وتعالى. فالشرك بالله هو أعظم جريمة، ولذا جاء التنبيه على فضل التوحيد وأهميته كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. بل أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى آية الكرسي، لأنها تتكلم عن الله تبارك وتعالى وعن توحيده جل وعلا. وأعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى هي سورة الفاتحة، لأنها أيضا تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. ولذا صار الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم جريمة يمكن أن يلقى العبد فيها أو بها ربه تبارك وتعالى. أعاذنا الله وإياكم من الشرك، اللهم آمين.